وكنت أقصر صلاة الظهر، فدخل معي رجل، وكان والله أعلم فيما تبين لي بعد أن نهيت الصلاة أنه متم للصلاة، ليس يقصر كما قصرت أنا الظهر، لأنه أتى وأنا في التشهد الأخير. فلما سلمت الظهر دخلت معه بنية العصر، وكنت أعتقد أنه يصلي قصرا، ونويت العصر بنية ركعتين، ثم اتضح أن الرجل يتم، فأتممت معه العصر. كيف يصلي معه ويصلي الظهر وهو أيضا مأموم بك؟ هذا هنا القضية صار فيها اللبس عندي. لا غلط منك. نبي التوضيح. التوضيح الآن إن عدت صلاتك فهو أحسن، إن عدتها أربعا الآن فهو أحسن، ولا تتعوذ هذا الشيء مدام مأموم بك يصلي الظهر، خلوا يقضي، وإذا قضى صلاته تقول نصلي لك العصر. ما لا لا، هو الرجل ربما يقول نعذره في الجهل في هذه المسألة، لكن يكون ما يكون الآن ما بقى عليه إلا مدة يسيرة ويسأل الناس في نفس الوقت.